الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ كتابنا عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني رحمه الله. كنا وقفنا في كتاب الجنائز عند حديث عائشة، نسمع الحديث أول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية. رأيناها دي رأتها رأتها سبحان الله، وفي حتى خلاف نسخ. رأيناها هي الظاهر أنها رأيناها. شو النسخة اللي معك؟ نسخة على الرموط برنوت. هنا ذكر حط بين قوسين تاء، يعني ذكرت، ذكر هو ذكر بعض نسائه، ذكر بعض نسائه. يقول عند الحافظ ذكرت وذكرت، قال كذا الأكثر للرواة، هكذا لأكثر الرواة، وللمستملي والحموي ذكر بالتذكير وهو مشكل، والمثبت لفظ الحميدي في جمعه. نعم، ذكر بعض نسائه كنيسة، الظاهر أنها رأينا، هذا الصواب، الله أعلم، في أرض الحبشة. نعم. ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لما اشتكى في مرض الموت، ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها. جاء بيان من الذي ذكر هذه الكنيسة، أم سلمة وحبيبة بأرض الحبشة. أرض الحبشة معروفة، يقال لها مارية، هذه الكنيسة اسمها مارية بالتخفيف مارية. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، هذا من كلام الراوي. أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة مع الهجرة الأولى، المهاجرين الأول في العهد المكي. أما أم سلمة فإنها هاجرت مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، وأم حبيبة كذلك هاجرت مع زوجها عبد الله ابن جحش، عبيد الله ابن جحش. وعبيد الله ابن جحش هذا كان قد تنصر والعياذ بالله، ترك الإسلام وهلك في أرض الحبشة، وتأيمت بعده أم حبيبة وخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها، وكان الذي زوجها إياه النجاشي. المقصود أن أم سلمة أم حبيبة أتتا كما قال أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، تصاوير في داخل الكنيسة، وهذه عادة عند النصارى من قديم، يعلقون الصور في الكنائس. يقول: فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال: أولئك، بكسر الكاف ويجوز فتحه، أولئك أو أولئك، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. هذا الصحيح في الرواية، وفي رواية قال فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث فيه بيان عادة النصارى، عادة اليهود والنصارى، أنهم يقعون في هذه البدعة الفظيعة المفضية إلى الشرك، أنهم يبنون المساجد، يعني الكنائس والمعابد، على قبور الصالحين. وفيها أيضا أن من عادتهم كذلك أنهم يعلقون الصور في كنائسهم، وفي الحديث تحريم ذلك والمنع منه منعا قطعيا، لا يجوز أن يبنى المسجد على قبر أو أن تعلق الصور في المساجد. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى الشرك، هذه بدعة مفضية إلى الشرك الأكبر، إلى الغلو. وكثير من المسلمين ولا سيما في العصور المتأخرة لما خالفوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبنوا مساجدهم على القبور أو أدخلوا القبور في داخل المساجد وقعوا في الشرك الأكبر. فالنبي لما منع من بناء المسجد على القبر أو منع من إدخال القبر في داخل المسجد أراد عليه الصلاة والسلام أن يسد الذريعة، ذريعة الغلو والشرك، لكنهم لم يرضوا بذلك ولم يلتزموا حدود الله ولم يلتزموا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، خالفوه واتبعوا طريقة اليهود والنصارى، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن ابتنى أو من بنى على الضريح مسجدا، ماذا قال في البيت؟ سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد نهارا لسنن اليهود والنصارى، ومن على القبر يقول سراجا أو قدا، ومن على القبر سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، بنى على الضريح على القبر مسجدا فإنه مجدد جهارا بسنن اليهود والنصارى. فهؤلاء تركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجددوا سنن اليهود والنصارى. وفيه أيضا أن من فعل هذا الشيء، أن من أدخل القبر في داخل المسجد أو علق الصور في المساجد أو بنى مسجدا على القبر، أنه من شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أن هؤلاء من شرار الخلق. إذن القبوريون المفتونون بالقبور وعبادتها وإدخالها في المساجد، هؤلاء من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تجوز ولا تصح، ولا فرق سواء كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد، فإن المسجد الذي فيه قبر هو مسجد ضرار لا يصلى فيه ولا تصح الصلاة فيه. فإن قال قائل: ما المخرج إذا كان المسجد فيه قبر؟ قال العلماء: الحق للأول منهما. فإذا كان المسجد بني على القبر فحينئذ يبقى القبر ويزال المسجد، المسجد يزال والقبر يبقى، لأن القبر أولا. وإذا أدخل الميت في داخل المسجد يبقى المسجد وهذا القبر يزال، ينبش هذا الميت وينقل إلى مقابر المسلمين. هذا هو الحل والمخرج إذا كان في المسجد قبر، يعني البقاء للأول منهما، ولا تصح الصلاة طالما المسجد فيه قبر ما يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى كذلك عن الصلاة، هذا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل نهانا عن الصلاة في مساجد الضرار، فقال عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. مسجد الضرار، المسجد الذي بني على الشرك أو بني على النفاق أو بني على البدعة والضلالة، لا يصلى فيه. لا تقوم فيه أبدا. والنهي عن الصلاة في هذه المساجد يقتضي بطلان الصلاة، الصلاة ما هي صحيحة، لأن النهي يقتضي الفساد. وهذا الموضوع من أهم المواضيع ومن أخطرها، لأن الأمة الإسلامية ولا سيما في القرون الأخيرة ابتليت بهذا اللون من ألوان الشرك وبهذا النوع من المخالفة ابتلاء عظيما، حتى أنك في بعض البلاد تمر على القرية، بل تمر على البلاد بأكملها، لا تكاد ترى مسجدا يخلو من قبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ابتليت مساجد المسلمين بهذا اللون من ألوان الشرك والخرافة، وهذه البدعة وهذا الغلو الفظيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا سنة الإسلام واتبعوا سنة اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. ويا سبحان الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما حذر الأمة من الوقوع في هذا الشيء، من الوقوع في الغلو وبناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، ومع ذلك خالفوه جهرة وعلانية، ولم يرتدعوا ولم يلتزموا حدود الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك أيضا من تغليظه وتشديده وزجره في هذا الموضوع الخطير، حتى وهو في مرض الموت كان محذرا وموصيا وناصحا لهذه الأمة أن تقع في هذه البدعة الفظيعة. نعم، هذا يأتيك في الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في مرض موته، وهذه وصيته عليه الصلاة والسلام. الواجب على الأمة أن تحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. من المعروف عند الناس أن الإنسان إذا أوصى بشيء في مرض موته، من المعروف عند الناس أن من حرمته ومن صيانة مكانته أن تحفظ وصيته وأن تنفذ، فكيف بوصية أشرف الخلق وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ فكيف بوصية نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أخرجنا الله به من الضلالة إلى الهدى؟ ما من أحد من البشر له منا علينا أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام، أنقذه الله بنا، زكانا الله، أنقذنا الله به وزكانا الله به وهدانا الله به وبصرنا الله به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا وبلغنا وتركنا على المحجة، أقام لنا الحجة وبين المحجة وكشف عنا الغمة وبلغنا الرسالة البلاغ المبين، ولم يزل يجاهد عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يجاهد ويبين ويبلغ حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم له منة عظيمة، فالواجب على هذه الأمة أن تحفظ وصيته. ما وصيته؟ هذه وصيته. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قد يقول قائل: ما المناسبة النبي في سياق الموت؟ ما المناسبة في كونه عليه الصلاة والسلام يلعن اليهود والنصارى من أجل هذا العمل، وهو أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد؟ هذا فهمته عائشة هذا فهمته عائشة في رواية، فقالت رضي الله تعالى عنه يحذر، فقالت رضي الله تعالى عنها يحذر ما صنعوا. هذا ليس فهمي، هذا ليس فهمي أنا ولا فهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا فهم الشيخ ابن تيمية، هذا فهم الصحابة، هذا فهم عائشة زوجته رضي الله عنها، يفهم الناس لكلامه وأعلم الناس بأحواله رضي الله عنها، هي فهمت ذلك والصحابة فهموا هذا. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت يلعن اليهود والنصارى ويبين سبب اللعن؟ ليس لعنا مطلقا، إنما لعنهم لشيء فعلوه، إنما لعنهم لذنب عظيم اقترفوه، وهو أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب المناسبة، المناسبة واضحة جدا، ما قالته الصحابة، ما قالته عائشة يحذر ما صنعوا. هل الأمة الإسلامية التزمت هذا؟ هل التزمت هذا؟ هل التزمت وصية النبي عليه الصلاة والسلام ونفذتها ومنعت من إدخال القبور للمساجد ومنعت من بناء المساجد على القبور؟ سبحان الله، لما خالفوا وصية النبي فتح لهم باب الشرك على مصراعيه. وهكذا الشيطان طمع فيهم طمعا عظيما. تقول رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا خشية أن يتخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا وعيدا لأبرز قبره، لدفن في البقيع، لكان قبره في مكان بارز. لكن الصحابة خشوا لو دفن النبي في مكان بارز لاتخذ قبره مسجدا وعيدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في حديث آخر بأن يدفن في مكانه الذي مات فيه. وهكذا الشارع أكد على أن يدفن في المكان في حجرة عائشة من باب حفظ القبر وصيانته، لئلا يتخذ مسجدا وعيدا ومزارا، يعني مزارا بدعيا. فدفن عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة، قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في حجرة عائشة. وهذه معلومة مهمة لئلا يلبس علينا أهل البدع والقبوريون، النبي لم يدفن في المسجد، هذه معلومة ينبغي أن تعلم. النبي أين دفن؟ النبي دفن في حجرة عائشة. ثم جاء خليفة ليس عنده علم، هو الوليد بن عبد الملك، وكان هذا الخليفة مغرما ببناء المساجد وتوسعة المساجد. وهذا الخليفة تولى الخلافة 86 بعد موت أبيه عبد الملك، واستمر 10 سنوات إلى 76. في آخر القرن الأول كان قد أجرى توسعة في المسجد النبوي، ومع الأسف الشديد أنه هدم الحجرات وأدخل القبر. فإدخال القبر في المسجد هذا من عمل بعض الخلفاء الجهال، فليس فيه دليل، لا تستدل به الصوفية والقبورية، لأن هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من فعل الصحابة، ولا من فعل بعض العلماء أو كلام العلماء، هذا من فعل بعض الخلفاء الجهال. ومع ذلك العلماء في ذلك الوقت أنكروا هذا العمل وعارضوه، ولكن قوة الدولة والسلطان غلبت فأدخلوا هذا القبر، أدخلوا الحجرات كلها دخلت في المسجد، ومنها حجرة عائشة، وفيها القبور الثلاثة، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقبر أبي بكر الصديق، وقبر عمر. إذن ما يأتي الصوفي الجاهل اليوم يشغب علينا، إذا قلنا له يا أخي لا يجوز أن تضع القبور في المساجد أو أن تبنوا مسجدا على القبر، ماذا يقول هذا الصوفي الجاهل؟ قبر النبي في المسجد. يقال له لا، قبر النبي ليس في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، وخليفة جاهل مثلك هو الذي أدخل الحجرات داخل المسجد. فلا تحتج علينا ولا تحتج على دين الله بفعل خليفة خالف أمر العلماء ووصية العلماء، والله المستعان. هذه مسألة مقررة ومعروفة. ومراد المؤلف رحمه الله وهو رجل سلفي ومحدث أثري وهو الشيخ الحافظ بن الغني لما يذكر هذه الأحاديث يريد أن يبين خطورة هذه البدعة في كتاب الجنائز، وهي أن ندفن الموتى في داخل المساجد، أو أن نبني مسجدا على القبور، أو أن نصلي في القبور، لأن الصلاة عند في المقابر لا تجوز، الصلاة في المقابر لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة فقط عند الحاجة، عند الحاجة. يعني شخص مات ولم يصلي عليه بعض الناس من أقاربه أو من أصدقائه الأعزاء إلى آخره، يرجون له الشفاعة، يرجون له الدعاء، يصلون عليه على أن لا تتخذ هذه عادة. أما الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود لا تجوز عند المقابر أو في المقبرة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.